محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثان. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وله، أي لمسلم رحمه الله، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الخشوع في الصلاة، وأن الخشوع في الصلاة هو لبها، وبحسب خشوع المرء في الصلاة تكون قيمة صلاته وثوابه عند الله جل وعلا. تقول عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام. لا صلاة عند الجمهور لا صلاة كاملة أو تامة، وعند الظاهرية لا صلاة صحيحة بحضرة طعام. وهذا تقدم في حديث مستقل سبق في أول الباب، وذلك أن المرأة إذا كان في حاجة إلى الطعام والطعام حضر، فإن قلبه يكون متوجه ومشغول بهذا الطعام ويحب أن يأكل منه، فأمر بأن يأكل حاجته من الطعام، وخاصة إذا كان حاضر، بخلاف ما إذا كان الطعام ليس بحاضر لكنه جايع، فهذا قد لا يصد هذا الطعام كثيرا لأنه ما ليس بين يديه، وإنما هو يشغل المرء إذا كان يراه بين يديه وهو محتاج إليه، فأمر بأن يأكل من هذا الطعام ثم يصلي. ولا وهو يدافعه الأخبثان. يدافعه فيها مدافعة، يعني مدافعة بين اثنين، والمدافعة من أفعال المشاركة مثل مشاجرة، مخاصمة، معاونة، مصافحة، وهكذا. هذه تسمى أفعال المشاركة، يعني ما تصلح من واحد وإنما تكون من اثنين. مخاصمة، المرء ما يخاصم مع نفسه وإنما واحد مع آخر. مبايعة، وهكذا. مزارعة، وأفعال المشاركة. والأخبثان فاعل، يدافعه الأخبثان، يعني الأخبثان يدافعان يريدان الخروج، وهو يريد حبسهما، يعني فيه مدافعة بين اثنين، المرء مع الأخبثين. الأخبثان يدافعانه وهو يدافعهما، هو يريد الانتظار في إخراجهما حتى يصلي، وهما يريدان الخروج الآن. والأخبثان هما البول والغائط، ومن احتبس بوله يعني يريد الخروج يقال له حاق بالنون، واللي احتبس الغائط عنده يقال له حاقب بالباء. ومدافع الريح يقال له الحاقم بالميم، حاق وحاقب وحاقم، الحروف متعددة إلا متساوية إلا الحرف الأخير. حاق في البول، حاقب في الغائط، حاقم بالريح. المدافع الريح هو الحازق، الحازق. وأما مدافع الأخبثين معا فيقال له الحاقم. الحاقم مدافع الأخبثين معا، البول والغائط، مدافع البول حاقم، مدافع الغائط حاقب، مدافع الاثنين بول وغائط يقال له الحاقم، مدافع الريح يقال له الحازق الحازق. وذلك أن مدافعة الأخبثين تذهب الخشوع، يكون الإنسان كأنه مدافع مع شخص ما غير منتبه لصلاته، ولذا نهي أن يصلي وهو في هذه الحالة. ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال إذا كان المرء حاق أو حاقب وهو على طهارة وليس عنده ماء يتوضأ، قال ينقض الوضوء ويتيمم ليتخلص من البول والغائط، فصلاته بعد التخلص منهما مع التيمم خير له من صلاته مع وجودهما وهو حاقم أو حاقب. قال العلماء رحمهم الله مثل الحاقم والحاقب مدافع الريح كذلك، ومثله كذلك من كان في حر شديد أو برد شديد أو جوع شديد، كل هؤلاء ينبغي أن لا يدخلوا في الصلاة على هذه الحالة لأنها تشغلهم عن الخشوع في الصلاة. والجمهور على صحة الصلاة مع المدافعة سوى الظاهرية الذين يقولون بظاهر الحديث يقولون لا تصح الصلاة بحال المدافعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد من المسلم أن يدخل في صلاته وهو منتبه لها حاضر القلب، لا يوجد ما يشغله عن صلاته. اقرأ. وله أي لمسلم عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام. تقدم الكلام في ذلك، إلا أن هذا يفيد أنها لا تقام الصلاة في موضع حضر فيه الطعام، وهو عام للنفل والفرض وللجائع وغيره. والذي تقدم أخص من هذا ولا أي لا صلاة، وهو أي المصلي يدافع الأخبثان البول والغائط ويلحق بهما مدافعة الريح، فهذا مع المدافعة. وأما إذا كان يجد في الذي تقدم في موضوع الطعام هو حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه. نعم. وأما إذا كان يجد في نفسه ثقل ذلك وليس هناك مدافعة فلا نهي عن الصلاة معه ومع المدافعة فهي مكروهة. يعني إذا لم يكن هناك مدافعة شديدة ما كن حاق ولا حاقب، وإنما يحس أنه له رغبة في إخراج البول والغائط لكن ما فيه مدافعة شديدة فلا بأس عليه، يصلي في هذا. نعم. قيل تنزيها لنقصان الخشوع، فلو خشى خروج الوقت إن قدم التبرز وإخراج الأخبثين قدم الصلاة وهي صحيحة مكروهة. كذا قال النووي ويستحب إعادتها، وعن الظاهرية أنها باطلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.